إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل خلق العبد ذا همة تنشأ معه وتكبر معه إرادة في داخله، إما أن تصير هذه الهمة والإرادة إلى خير ينتفع به العبد فيحصل معالي الأمور وكمالات الأمور ويبتعد عن سفاسفها ومحقراتها. الهمة العالية أمر اعتنى به سلفنا وتربى عليه الأولون الكرام منذ نعومة الأظافر، ومنذ أن فتحت أعينهم على الدنيا أن يكون ذا همة عالية تصعد به إلى معالي الأمور، ولا تنزل به إلى دركاتها ومحقراتها وسفالاتها. الهمة العالية أمر عظيم خطير، ينبغي للمرء أن يتحرى في نفسه عن هذه الهمة، هل هو ذا همة عالية ورغبة جموح إلى أن يصل إلى معالي الأمور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها. معالي الأمور، يوم أن تشحذ همتك وتصوب رؤيتك إلى أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يعلمنا هذا في الكتاب الكريم، قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم: واجعلني للمتقين إماما. لم يقضب منه أن يكون دعاؤه، أو لم يكن دعاؤه عليه السلام أن يكون من المتقين فحسب، بل أن يكون إمام المتقين. همة عالية وتربية عظيمة تبحث عن كمالات الأمور. والله عز وجل أيضا في كتابه الكريم يأمرنا بأن نكون على معالي الأمور وأن نجانب سفاسفها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. ولا شك أن هذا من معالي الأمور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول: إذا سألتم ربكم الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. أعلى الجنة، أي أنك لا تقنع بأن تطلب الجنة فحسب، بل تطلب ربك وترجوه أن تمنح الفردوس الأعلى. ذلك هي أو تلك هي التربية العظيمة على أن ينشأ المرء ذا همة عالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الهمة العالية هي التي جعلت صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أن ينتقلوا من الكفر إلى أن يكونوا سادة المؤمنين، ومن عبادة الأصنام والأحجار إلى أن يكونوا على قمم الموحدين توحيدا خالصا. همة عالية، بينما عاش سنين عديدة في ظلمات الجاهلية، ما أن وصل، ما أن أحل الإسلام بديارهم ودخلوا فيه أفواجا حتى صاروا سادة الناس جميعا. هذه هي الهمة العالية. لم يتعلل واحد منهم بأنه قد كبر، ولم يتعلل واحد منهم بأنه قد قضى في الجاهلية أعمارا، إنما شحذوا الهمم ودعوا ربهم التوفيق والسداد فصدقوا ربهم فصدقهم الله عز وجل. الهمة العالية هي التي جعلت عمر بن الخطاب في طلبه للعلم أن يتناوب هو وجار له بيوم مع يوم آخر يأتيه بخبر الوحي. لم تشغله تجارة ولا بيع وشراء على أن يطلب العلم ويلتمسه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهمة العالية هي التي حذت بابن عباس رضي الله عنه أن يأتي إلى أبيات الصحابة الكبار في القيلولة فيبقى عند الباب متوسدا، فتأتي الريح فتسفي على وجهه رضي الله عنه التراب، فيقوم الصحابي الكبير فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا لأتيناك. فيقول: وهكذا يطلب العلم، بذا يطلب العلم. همم عظيمة جعلت أيوب ابن أبي جعلت أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل المسافات الطويلة كي يصل إلى عقبة ابن عامر فيسمع منه حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويركب راحلته ويغادر. رحلة طويلة مضنية ومشاق وتعب، ومع هذا مطلبه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. همة عالية جعلت جابر بن عبد الله يشد الرحال مسيرة شهر من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسيرة شهر في مخاوف وفي جوع وعطش، ولربما يهلك في الطريق، لكن مرماه بعيدا إنه يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إنها الهمم العالية والمقامات الرفيعة التي رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليها. إنه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما تقول له عائشة بذا يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان ربي قد غفر لي ما تقدم وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا؟ همة عالية، همة رفيعة. ولذا كان الصحابة الكرام يطلبون معالي الأمور ويتنزهون ويبتعدون عن المكروهات فحسب، فكيف إذا كانت الأحوال سفاسف ومحقرات وقاذورات؟ إنها الهمم السافلة التي لم يعرف العبد بعد لما وجد على هذه الأرض على بساطها، ولما هيأ الله له هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه الأنهار وهذه البحار وهذا الهواء الذي يتنفسه وهذه الدواب المسخرة بين يديه. لم يتبصر بعد، فما أشقى الكثيرين الذين لم يتعرفوا على الطريق بعد ولم يضعوا أقدامهم على الطريق بعد، حتى صارت المحقرات والقاذورات في مثل هذا الزمان قمما عالية ونجاحات باهرة. صار الممثل المعتوه الذي لا يساوي في ميزان الهمة ولا يساوي في ميزان الفضيلة شبرا، صار نجما لامعا يحقق النجاحات، وصار لاعب الكرة الذي يركض وراء كرته وهو لا يدري أين يريد وماذا ينتظره، صار نجما يحقق النجاحات، وصارت المذيعة السافلة الهابطة التي تتبرج الليل والنهار وتبدي الفتن الليل والنهار مذيعة ماهرة ناجحة. أف لكم ولنجاحاتكم، إنكم لم تبصروا بعد ولم تتعرفوا الطريق بعد ولم تدركوا بعد، إنكم في محقرات الأمور تدفعكم شياطين الإنس والجان. أي نجاح وأنت وراء هواك؟ أي نجاح وأنت وراء شهواتك؟ أي نجاح وأنت تتخبط في عمى؟ النجاح يوم أن تنقاد النفس إلى ربها وأن تطاوعك هوى النفس فيما يحبه الله ويطلبه. النجاح يوم أن تلتزم شريعة الله فتحقق الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النجاح يوم أن تنبل في مقامات العلم النافع علما وتعلما تربية وأدبا، ولذا سطر التاريخ الأئمة الأعلام ولم يسطروا هؤلاء الهابطين أبدا، لم يذكروهم إلا بالمقابح ولم يذكروهم إلا بالسوء. فتغيرت المعايير، تغيرت المعايير اليوم، صار النجاح سفالة وصار النجاح توافه، وصارت الذنوب والآفات رقيا في هذا المستنقع الدني. ولذلك عليك أن تدرك أن النجاح والهمة العالية ومعالي الأمور يوم أن تحقق ما أمر الله به، ويوم أن تسير في رضا ربك، ويوم أن تضع قدمك في الطريق، تضع قدمك في الطريق وعجلت إليك ربي لترضى. ليست تلكم المطالب، ليست تلكم المطالب هي لذوي الهمم السافلة، لا، ولا تخطر لهم ببال ولا تمر على خيال. إن الذي يحدث نفسه بأن يكون عالما من علماء المسلمين، إن الذي يحدث نفسه بأن يكون مجاهدا في سبيل الله يشق طريق الوغى، إن الذي يحدث نفسه أن يكون مربيا فاضلا لأبناء المسلمين، إن الذي يحدث نفسه بأن يكون قدوة صالحة في مجتمعات المسلمين بدأ يفكر التفكير الصحيح، بدأ يفكر التفكير الصحيح. أما هذه المستنقعات الماكرة التي تطرب لها وسائل الإعلام، تصفح وتقلب وقلب، تصفح وقلب وسائل الأعلام هذه من صحفهم من مجلاتهم من وسائلهم المسموعة والمرئية، توافه توافه توافه، يقودها أعلام تافه لا قيمة له، يجرئون على الفحش والخنا، ويشجعون على الفحش والخنا، ويفسدون عقائد المسلمين. كل يبكي على ليلى، فهذا يدعو إلى ديمقراطية، وهذا يدعو إلى تعددية، وهذا يدعو إلى حزبية، وهذا يدعو إلى سفالات الأخلاق، ويخلطون الأمور. يا معاشر المسلمين، القمم الشاهقة العالية لا يقوى عليها إلا الرجال، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفار. إياك أن يكون لابنك قدوة من هؤلاء الهابطين، إياك أن يكون قدوة ابنك لاعب كرة أوف الله، أو أن يكون مغنيا أوف الله، أو أن يكون ممثلا أو مقدما لبرنامج أو فاحذر أن يخترق هذا البلاء همم أبنائك وإرادات أبنائك وبناتك. انقطاع، انقطاع بين السلف والخلف في القدوات في الاقتداء، انقطاع بين تاريخكم الماضي المشرق، أين من يقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيظهر السنة ولا يبالي في كل مقام وفي كل محفل وأينما كان يعتز بأنه صاحب سنة. أين الذي يقتدي بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم والأئمة الأعلام رضوان الله عليهم؟ أين الذي يقرأ في ذلكم التاريخ المشرق؟ حتى صار اليوم المفاهيم تتغير، المفاهيم تتغير، محقرات الأحوال القاذورات من الأخلاق صارت نجاحات. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم من هذه المكائد اليهودية الشيطانية، أن يرفعه الوضيع، أن يرفع الوضيع على أنه نجم من النجوم، وأن يرفع السافل على أنه قدوة من القدوات. احذر، فالمكيدة يهودية ماكرة. يوم أن سلم بعض المسلمين زمامه لأمثال هؤلاء، إن الهمة العالية يوم أن تقبل على كتاب الله تعلما وحفظا وتدبرا، إن الهمة العالية يوم أن تقبل على العلم النافع تحقيقا ودراسة وحفظا، إن سلفك كانوا يرحلون المسافات الطويلة ويجوعون ويعطشون. عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش شرب من بوله من أجل حديث رسول الله 3 مرات في رحلته، انقطع ما في ماء إلا أن يشرب من بوله كي يبقى حيا. وهكذا أبو إسحاق الشيرازي خرج مع طلاب العلم فافتقدوه فلم يجدوه لأنه لم يجد ثوبا يستر به عورته، فأخذوا له ثوبا فخرج في الطلب. وهكذا هكذا كم من القصص العظيمة لسلفنا الصالح من أجل معالي الأمور. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. ثم يا عبد الله، أهل الباطل قد يتعبون من أجل ما يريدون. الله يقول فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عبد الله أنت معان أيها المؤمن الصادق، معان من ربك عز وجل، مسدد موفق، فعليك أن تعرف أين تضع قدمك. إن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرف أين النجاح ولا يدرك أين الفشل. إن كثيرا من المسلمين تائه لا يدري ما الذي يراد منه، قد يكون بلغ من العمر عتية وهو لم يدرك بعد أن النجاح الحقيقي أن تفوز بجنة عدن، وأن النجاح الحقيقي هو أن تكون عبدا صالحا، وأن النجاح الحقيقي أن تحقق عبودية الله. تاهت أفكار الناس اليوم، فصار كثيرا منهم يظن أن الهمة العالية والنجاح في مثل هذه المحقرات. فعلينا معاشر المسلمين أن نصعد بهممنا وأن نجاهد أنفسنا وأن نكون ذا عزيمة صادقة في تحقيق هذه المطالب السامية. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فإذا عزمت فتوكل على الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الهمة العالية تحتاج إلى بيئة تعينك على هذا، فإذا كان المجتمع حواليك لا يصعد بالهمم إلى الخير، فليكن مجتمعك أنت من جلسائك وأصحابك وأهلك وإخوانك وأصدقائك ينبغي أن يكونوا من ذوي الهمم العالية، فذا يطلب حفظ كتاب الله، وذا يطلب العلم النافع في الحديث والفقه، وذا من العباد ممن ينشطون لقيام الليل وصيام النهار، وذا ممن ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر، وذا صاحب سنة. وهكذا ينبغي أن يكون المحيط الدائر بك محيطا صالحا تتأسى به وتقتدي به. قد كان بعض السلف يأتي إلى الأئمة الأعلام من أجل أن يأخذ من هديه وسمته وعبادته ما يقوم به مدة طويلة تأثرا. فعليك إذا أردت أن تكون صاحب همة عالية أن تكون البيئة التي حواليك بيئة تعينك على الخير. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يوم أن يكون خليلك أغنية، ويوم أن يكون خليلك تمثيلية، ويوم أن يكون خليلك الإنترنت، ويوم أن يكون خليلك رفيق سوء ممن هو متلطخ بمعاصي ثم تريد أن تصعد. لا، لن تصعد، ستنزل وتنزل وتنزل وتنحدر وتسقط. فعليك أن تحذر، أن تحذر من أسباب السقوط وذبول الهمم حتى تصير في القاذورات. إن القلوب الحية الطيبة تتألم من أدنى ذنب وتتكذر لأدنى خطيئة. إن القلوب الطيبة إذا خرجت شيئا يسيرا عن معالي الأمور عاتبها صاحبها ولامها صاحبها وحدثها صاحبها، أما من مات أو كاد أن يموت فلا حديث ولا خبر. أيها المسلمون، الأمر يحتاج منك أن تعزم على الخير وأن تصدق في طلبك وأن تتحرى أصحاب الهمم العالية، وأن يجاهد الخيرون أرباب الشر ودعاة السفالة، أن يجاهدوهم في كل محفل وعلى أي قناة، فإن هؤلاء يريدون أن يميتوا الهمم الطيبة والأنفس البريئة، ويدخلون عليهم كدر الذنوب وإيحان المعاصي. فعلينا جميعا أن ندرك أن المعركة معركة أخلاق وقيم ومعالي الأمور، معركة يسوسها ويقوم عليها ويحمل لواءها اليهود والنصارى. إن كثيرا من المسلمين مغفل، إن كثيرا من المسلمين مغفل، يسير بسيرهم وعلى طريقتهم ويأخذ المعول الذي يهدمون به فيهدم هو به. ألا فليتق الله أرباب الإذاعات المسموعة والمرئية في مقامات هابطة وفي قلة حياة يقدمها مذيعات يقدمن قلة الحياة وقلة الحشمة، وأدخل عليهم برامج هابطة. لقد مر بي البارحة كلاما هابطا تقوم به بعض هذه القنوات. البرنامج يقوم على ما هو اللباس أيتها المرأة الذي يعجبك، ما هو لون اللباس، ما هو البنطلون، ما هي البدلة التي تعجبك أفي لكم هابطون تافهون. والله لو كان من يأخذ على أيديكم حتى تكسروا حاجز الحشمة والحياء وحتى يتأثر بنيات الإسلام وبنات الإسلام بمثل هذا الخنا والفجور، ألا فاحذروا سخط ربكم وعقوبة ربكم، ألا فاحذروا أن ينتقم المنتقم رب العالمين منكم يوم أن تكدروا حياء فاضلا وحشمة نبيلة وحسابا سادرا فتحتكونا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ على بلادنا سترها وحياءها وعفتها ودينها. اللهم إنا نسألك الهداية لهؤلاء والبصيرة لهؤلاء بأن يدركوا أنهم معاول أهل. اتق الله يوم أن تكون داعية خلا وداعية فجور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مجاهر بالخمر، مجاهر بالفساد، مجاهر بقلة الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الآية عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على هذه الإذاعات أن تتقي الله رب العالمين. إذا كان ليس عنده ما يقولون فليغلق الأبواب أبواب إذاعته ويخبر هذا البث العمي.